بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى: دين الإسلام مبني على أصلين، دين الإسلام مبني على أصلين، وهذا الباب بمعنى الباب السابق. نملانغه وبيبا معنى يملانغو تليو صومة كتراسة إليو بيتا يشروط قبول العمل مشارتي ya kukubaliwa amali. Tukataja katika shurut za kukubaliwa amali al-ikhlas wal-mutabaa. Kwa hii maudhu pia ina mafungamano, bali maana yake ni yale tuliyozungumzia katika darasa iliyopita. Qala i'lam akhi al-muslim waffaqani Allah wa iyyaka lima yuhibbuhu wa yarda أن الدين الإسلامي مبني على أصلين أساسيين، وهما كما يلي: جوا رجيان مسلم، الله أن يوفقش ميمي نويوي كتك يالي أنا ويبين لنا كويا رذية كوا حقيقة ديني يو إسلام إمي جنجيوا مسينجي ميويلي. Hivyo kuna misingi miwili muhimu sana ambayo ndio imejengewa juu yake dini ya Uislamu. Al-awwalu an la na'budu illa Allah wahdahu la sharika la. Msingi wa kwanza ni kuwa tusimuabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika na yeye. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل كما تقدم. نهين ديو توحيد أمباي وملنغانيا متوموت ألي وتمليز الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كيف كلمة سواء بين يتنا واو ني كلمة توحيد أمبايو حكونا تفوتي بين متوميوتي كلمة لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. نين ديو معنى لا إله إلا الله كو أسيابوديوي إسبقوا الله سبحانه وتعالى بمعنى أسيشركيشوي نجوتكيلي كصابوين دي أنا استحقي كبلكيوى عبادة. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كيف أمر ووصى الله سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. صبح كنا أن يباسك وبديوك وحقي إسبك ويبكياك أسيبلكي من جين يوتي عبادة إسبك ويبكياك. والثاني ألا نعبده إلا بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا بالبدع والأهواء. تسموبود الله سبحانه وتعالى إسبقوا كوكبتيا شريا ياكي كوكبتيا يالي أليو يامريش الله سبحانه وتعالى تموبودنايو كتك كتاب شاكي أو كتك سنة يمتمواك محمد صلى الله عليه وسلم ولها بديوي كوزوشي نمتمانيو وهذا هو الاتباع الذي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. نهين ديو اتباع كنفوات أمتوم صلى الله عليه وسلم جامبو أمبال أمتوم صلى الله عليه وسلم أمل لنغانية سانة بالي ألكوا كي وكمبوشا مصحابة مارك ومارك إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كلا جمعة أكي وكمبوشا مصحابة جنبويل. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كفتمرش وكفواتا يالي أليو يترمش الله سبحانه وتعالى ولا سيكبون عبادة أنبازو الله سبحانه وتعالى هاكو زيامريشا ولم تمواك محمد صلى الله عليه وسلم هاكو زيفنديشا. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا هو معنى أشهد أن محمدا رسول الله. سيكو شهدلية كوليمي بكياكي كزنغمزة كوميمي نشهدلية كو محمد نمتومي والله لا نكو كنفوات نمتومي صلى الله عليه وسلم alichokuja nacho tukifuate, tukichukue kwa nguvu na kukifuate, na kile alichotukataza tujiepushe nacho, huko ndiko kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala an-nifaqu qismani. An-nifaqu lughatan ad-dukhulu min makanin yarhamukallah wal khuruju min makanin akhar. Nifaq katika lugha ni kule kuingia katika sehemu nyingine ukatoka katika njia isiyokuwa ile uliyoingilia, katika lugha ndio nifaq. Waqila mukhalafatu dhahir lilbatin, na pia katika maana walizozitaja wanaovioni ya nifaq katika lugha ni mtu kuwa na tofauti baina ya kile anachokidhihirisha na kile alichokificha ndani ya moyo wake. Wa shar'an qismani kama dhakara al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'arrafahuma. قال اعلم أخي المسلم جنبني الله وإياك من النفاق وسوء الأخلاق. الله أكبر. اعلم نهي كلمة هليت وكبتنا بهيشك ولنالو زنغمزي وهابا نمهيم سانا سكليزا فيزور. اعلم أخي المسلم يوان لقيانغو مسلم جنبني الله وإياك من النفاق وسوء الأخلاق. Allah subhanahu wa ta'ala aniepushe mimi na wewe kutokamana na nifaq na unafiq wa su'il akhlaq na tabia mbovu. Na hii dua kutoka kwa muallif rahimahullahu ta'ala yaonyesha huruma yake aliyokuwa nayo juu ya wanafunzi. Na kwa kweli الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي رحمة الله عليه رزقه الله من حسن الخلق. الله سبحانه وتعالى من رزوقك كتب ينجيما ما تتعجب منه. وقد حضرت له محاضرة مبوكا من وذرية محاضرة موجة بيل تاتو تقريبا رحمة الله عليه. Na wallahi fi kalamihi fakat, katika maneno tu akizungumza wahisi ile akhlaq na tabia njema alizokuwa nazo mwana wa chuoni huyo, athari yake mpaka katika kuzungumza kwake. Yani anapozungumza wahisi, yani mtu akuonea huruma anapozungumza, رحمة الله تعالى عليه. قال أن النفاق ينقسم إلى قسمين. نفاق إمغوانيك بغوانيو فيويلي وهما كما يلي كشا كتاجا بغوانيو إيبو كما بفوتافي. نفاق اعتقادي كنا أنافق وكيتكادي ونفاق عملي نكون نفاق يفتندو na ataeleza kila kimojawapo katika vigawanyo hivi alivyovitaja. والفرق بينهما tofauti iliyoko baina nifaq ya i'tiqad na nifaq ya amali, anna al-akbar yukhrij au mukhrij min al-milla wan nifaq al-asghar kabira min al-kaba'ir غير مخرجة من الملة. نفاق اعتقادي أو كجنا لنجين ويتوى نفاق أكبر إيهم توم تكتكو إسلام. أما نفاق عملي أم بوه جلكان كما النفاق الأصغر هي نكتك مذام بمكوبة ولا هيم توم إسلام كتو كتك ملة وإسلام. بيا الأكبر لا يصدر من مؤمن والأصغر يقع فيه المسلم. نفاق كبوة اعتقادي هي هاي باتكاني كمؤمن. أما نفاق ندوغو هويندا مسلم أكتليزا أكوانا صفة كتك صفة زا نفاق هي ندوغو عملي. بيا كتك تفوتي الأكبر صاحبه مخلد في النار والأصغر غير مخلد أو غير مخلد أي صاحبه غير مخلد. نفاق كبوة أني بمبكنايو أتكامليل لن يموت وجهنم. أما نفاق نوغو والعياذ بالله هي هاي مفاني متو أكاكامليل لن يموت كيو تاذبيو تاذبيو قدر يذنبياك. بيا الأكبر إذا صدر من مسلم فهو ردة عن الإسلام. نفاق هي كبوة اعتقاد هي اعتقادي إكيوا إتتوكيكم مسلم بس إتكون ردة إتمتوكتك مسلم. الأصغر إذا صدر من مسلم فهو فاسق غير مرتد. أما نفاق أصغر إكفاني المسلم بس yule mwenye kuifanya nifaq kama hii ataitwa fasik wala hatoki katika Uislamu. Hizi ni baadhi ya tofauti zilizoko baina nifaqun akbar na nifaqun asghar. Qala bayanu nifaq al-i'tiqadi fa huwa an yudhhira sahibuhu al-islam wa yubtina al-kufr wa sahibu hadha an-naw' muslimun fi adh-dhahir وكافر وزنديق في الباطن. نفاق اعتقادي نو نمتو كذهريشا او من نفاق كما ايه ذهريشا واسلام اكفيشا وكفير لن يمويواك. وصاحب هذا النوع مسلم في الظاهر يعني انها تجري عليه احكام الاسلام ما دام يظهر الاسلام. Maadamu adhihirisha Uislamu basi watu watamchukulia ni Muislamu, atachukuliwa ahkam za Muislamu vile dhahir alivyo. Fa idha adhhara an-nifaq sara kafiran dhahiran wa batinan, ama kidhihirisha ile nifaq aliyokuwa nayo atakuwa ni kafir katika dhahiri yake na ndani ya moyo wake. Kwa hivyo sema wa sahibu hadha an-naw'u muslimun fi adh-dhahir وكافر وزنديق في الباطن ناني ياكن كفيري كني أذيريش أسلام. وإذا مات عليه فهو في الدرك الأسفل من النار نايكيو أتكوفا كتك نفاق كما هي بس هويو أتكوى كتك سيمو يتشيني كبيسا يموت وجهنم والعياذ بالله. كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ونافق وتكوى سيم يتشينك بالصموت وجهنم كلم تؤكي وموف زيدي أزيدك ويكوى تشيني زيدي. Hivyo hawa wanafiki ni waovu hata kuliko wale makafiri wa waziwazi, kwa sababu madhara yanayopatikana kwa munafiki ni makubwa zaidi kuliko kwa kafir ambao tayari wamjua huyu ni adui yako, huyu yuo utafuna Uislamu kwa ndani ya Uislamu. Kwa hivyo watawekwa chini kabisa katika moto wa Jahannam, wala hawatapata wenye kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. إلا الذين تابوا. وهذه الآية صريحة في قبول توبة المنافق إذا ظهرت عليه أمارات التوبة المذكورة في الآية. ناهيك كيبان لك آية ندليلي يكوى توبة منافق يكوبليوى يكوى تتوبية الله تكوبالي توبياك يكوى تذيريش ألامة توبة استكازو تاجو. إلا الذين تابوا وأصلحوا يلي وليو هريب وكاية تنجنيزة واعتصموا بالله وكشكمانا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا دينهم لله كتكاس دنيا وكوها وفانيك وكجيونيش وفانيك وجيري إخلاص وجيري الله سبحانه وتعالى فأولئك مع المؤمنين. الله سبحانه فأولئك هم المؤمنون أسمى فأولئك مع المؤمنين وسبب ننقوم سنك ومنافق كتبية فيها كتك كتبية وسبب هاو بس وكوبا موجنا وومين wako pamoja na waumini. Wasaufa yuti Allahu almu'minina ajran azima. Kwa hivyo hiyo ndio nifaq i'tiqadi. Qala bayanu nifaq al-amali, kabainisha hapa nifaq amali. Kabla ya kuizungumzia nifaq amali, yataka tufahamu kuwa an-nifaq al-akbar sittatu anwa'. Hii nifaq ya i'tiqad, nifaq akbar, iko aina sita. Ya kwanza, takdhibu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kumkadhibisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Pili, takdhibu ba'd ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kukadhibisha baadhi ya yale aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam. Tatu, bughd ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kumchukia mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu wanafiki walikuwa wakimchukia mtume sallallahu alaihi wasallam. Nne, bughdhu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam au ba'dhi, kuchukia yale aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam au baadhi ya yale aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Tano, al-masarratu bi inkhifadhi dini ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kufurahishwa kwa kuanguka dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Furahi waumini wakishindwa yeye afurahi. Al-karahiyatu lintisari dini ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, pia ni katika nifaq kuchukia kupata nusra dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa min sifati haula'i al-munafiqin, na katika sifa za hawa wanafiq, alistihza'u bid-din wa ahlihi, kufanya istihza' na dini na watu wa dini. Ema hamuoni kama ni wengi hao? Hudhaifa radhiyallahu anhu, katika athari iliyothubutu kwake, alimsikia kijana katika swala akisema, Allahumma ahlikil munafiqin, ya rabbi waangamize wanafiqu wote. Akamwambia, ya ibn akhi, in ahlaka Allahu almunafiqin istawhashtum at-turuq, Allah akiwaangamiza wanafiq mtajiona pweke katika njia zenu, itakuwa hakuna watu njiani, maana ni wengi mno. Wewe jitizame nafsi yako, Allah akuepushe na nifaq, na ujiepushe na kitendo chochote ambacho chaingia katika nifaq. Ama ukisema waangamizo, basi ni wengi mno, mpaka tutakuwa labda misikitini hatuko, maana wengi wetu hata hizi sifa tunazo, hizi sifa za nifaq tunazo, waliyadhu billah. Na masahaba walikuwa wakijiogopea sana nafsi zao. Ama sisi leo tukitaja sifa za wanafiki, kuna mtu ameketi hapa sasa hivi andika register, hii sina, hii sina, hii sina, kwa hivyo mimi si mnafiki. Aende anayejua kuzima feni akazime feni bwana. So acha watu waanze kuzungusha zungusha switch hapa, tukakaa tuangaliana tu. Switch za zimwa kwa juu hivi. Mimi nasema siku zote kutoka msikiti uko kule. Ulimwengu mzima, labda switch iharibike itageuzwa upside down. Lakini ulimwengu mzima nawafundisha shikeni, switch za zimwa kwa juu, ta ta, labda ziwe mbili kule na huku, sio? Zote zafanya kazi pamoja, ile itakuwa ikiwa juu hii chini, sio? Lakini ulimwengu mzima ukiambua zima, wewe geuza juu tu. Sawa, hiyo ni ilmu pia nawapa. Usitatizike. Ukiambua zima, fanya twa twa juu tu. Tokosha zima. Sio? Sijui kama kuna sehemu zingine ma electrician ndio wajua zaidi. Turudi kwenye darasa. Maana ametushughulisha ndugu yetu hapa. Msomweka akasoma, mmeketi zima zima zima zima. Asimame yule anayejua azime. Na pia kama hujui usisimame. Kaa hapo hapo, tulia. Sasa sisi tuanze, piga juu hapo. Sahii dakika moja nzima tutazungumza kuhusu kuzima switch. Sio? Allah musta'an. Tayeb. Wa min sifati haula'i almunafiqin. Katika sifa za hao wanafiq, alistihza'u bid-dini wa ahlihi. Kufanya istihza' na dini na watu wa dini. Wa muwalatul kafirin, na kuwafanya makafiri ndio watu wa karibu, kuwapenda makafiri. Waljahlu bid-dini, na ujinga wa kutofahamu dini. Kwa hivyo mtu afanye bidii asiwe katika wajinga wasiojua dini, sababu hii ni sifa ya wanafiki, si sifa ya Muislamu. Kuna baadhi ya watu yarhamukallah, kuna baadhi ya watu hawaijui dini, wala ndani ya nyoyo zao hakuna haraka yoyote ile ya kumfanya yeye aende akatafuti ilmu ya dini kabisa, wala halimtikisi. Bali kuna baadhi ya watu ni juhala bimaana alkalima, jahil bimaana alkalima, lakini akaona mahali kuna darasa hana muda yeye eti akae asikilize afahamu ili atekelezee au afanyie kazi ile ilmu aliyopata, la. Lakini yuko tayari kukaa katika bao la drafu lile, atacheza na kukingi na fika kingi na kupiga lesi nafanya nini yale, haya ana wasiwasi nayo, hayaweza kuyafanya bila wasiwasi. Ama akacheza kera mpale, kisha akaagizia niwekee chai special, mashaallah. Yani ana umakini kabisa katika upuzi, lakini katika ilmu ya dini hana muda. Kwa bana sisi hatuna muda. Basi tayib, huna muda wewe. Pia zile audio za rekodiwa huko uliko za kufuata, wewe utakwenda kusema nini mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala? Siku hizi hata juu ya kitanda chako ilmu ya kufuata ni wewe tu huitaki. Kwa hivyo hii ni sifa ya wanafiki, si sifa ya waumini wa kisawa. Walifsadu fil ardi, kuleta ufisadi katika ardhi. Watu watengeneza yai waharibu. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun humul mufsidun. Waovu kabisa. Watoto wa kike bana wasivae hijabu bana maskuli. Kama atakuvaa hijabu ende uko madrasa. Huyo anasema hivi nani? Muislamu. Nini anchaguliwa PTA, sijui PTA ile. Skuli ampewa wewe ndio chairman bwana. Sasa ataka kuonyesha wale makafiri kuwa mimi niko na nyinyi. Kwa hivyo kamaona mambo kama hayo anazungumza. Wal amru bil munkari wan nahyi 'anil ma'ruf. Almunafiquna والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Kinyume kabisa. Kwa hivyo wanafiki wao waamrisha maovu na machafu, wakikataza mema. akimwona mwanamke mutahajiba amejihifadhi vizuri, amejifinika uso wake, mwona hii dini gani ya kutiana joto hii ha? Hakuna uadilifu hapa. Basi vaa wewe pia hiyo, vaa na wewe buibui, ujistiri na uso wako, uwe muadilifu. Sio kwa nini umvue yule, wewe vaa. Sio sikumvua, na wewe pia vaa usikie joto unavyosema wewe. Sio hawa wamu wengi sana, sallallahu alaihi wasallam, la katharahumullah. Wa kathratul halif, kuapa kwa wingi, wallahi wallahi wallahi, kila kitu wallahi, kila kitu wallahi wallahi wallahi, awe mrongo awe mkweli, yeye wallahi tu. Kwa nini shekhi, kwa nini utevi hapa? Walamzi almu'minin, alhamz wallamz, ana kiwaona ando hao ona watu wa peponi hao, wao peke yao watakwenda peponi, wale wale peke yao. Ama haya hamyasikii nyinyi? Nenda nenda wewe bana peponi, ama akipita pale ndo huyo bana, ushamwona na kanzu yake fupi. Yani subhanallah, hizi sifa za wanafiki ambazo zimetajwa katika Qur'an na Sunna, wengi wetu tunazo, lakini tuko baridi katika nyoyo zetu kwa sisi katika munafiki. Wallahu musta'an. Qala bayanun nifaq al-amali wa amma an-nifaq al-amali faminhu ma dhukira fi hadhain al-hadithain min as-sifat al-khams al-madhmuma. Katika nifaq amali, miongoni mwa sifa za nifaq ya vitendo ni hizi zilizotajwa katika hadithi hizi mbili, sifa tano mbaya zilizosimangwa. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث علامة منافق نتات إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. أنا بزن غمزة وسمى وونغو نموونغو سانا منافق إن تبيا نفاق عملي ليو سيسي سيوونغو katika biashara zetu, si waongo sisi, wallahi waongo. Takupa kesho, kumbe kesho kutwa, kija kesho kutwa pia pelekwa mbele, uongo tu. Na si wote hawezi, basi anzoea muongo mpaka mtu nazoea tu kusema uongo, basi tu. Uko wapi bwana? Mimi niko sijui wapi, Fontanella huko, kumbe uko Nyali. Yule anayemtaka pengine ampigia simu mtu amuona yule pale mbele yake, yeye ajue na simu zinaaibu siku hizi, zinaaibu sana. Uko wapi bana? Mimi hapa niko hoteli fulani, ataje hoteli kubwa nala hivi, kumbe angeti kwa mama ntilie na jamaa yake kwa nyuma yake apiga chapati na maharagwe pamoja na yeye hajui. Mashaallah. Upate faida gani? Yaani wapenda tu kusema uongo tu. Kisha ukitoka huko utoke na vijiti mdomoni, sijui chokora chokora tu nini, maharagwe. Wapi? Tumezoea uongo. Mtu anahitajika katika kazi mahali fulani, uko wapi? Mimi sasa hivi nafika dakika tano tu, kumbe atakuja siku ya pili. Akambakisha yule mtu, utakuja saa ngapi? Utakuja paka mwisho, yule mtu achoka, nishachoka mimi. Shauri yake bwana, akija haya, asipokuja haya. Siku ya pili ndio aje, bwana mimi nilikuwa na shughuli nyingi kule, wewe mkazana njonjo, sasa ikabidi nikudanganye. Ili hii sifa imo. Wa idha waada akhlafa, na anapoahidi huvunja ahadi yake. Na hii sio kwa yule ambaye ameahidi kwa nia kuwa atafanya kisha akashindwa, la. Hii ni ule pale yuko kuahidi huku nia yake ni kuwa hata kufanyia lile jambo. Hiyo pantabu bana, mara moja tutakufanyia bana. Hisabu ishafanywa hiyo. Kwa hivyo mimi sina wasiwasi, sina wasiwasi bana. Pantabu bana. Akiondoka yule ana wazimu yule. Mimi nimfanyie kadha wakati. Yaani yuwajua wazi mimi ninapomwaahidi ni muongo. Wa idha tumina khan, na akiaminiwa hufanya khiana. shika bana hii niwekee bana nitakuja wewe ulinipa saa ngapi nani shahidi yako ah bana haikuwa hivi na hivi la haikuwa hivi na wengine huchukua deni mtu akamuamini katika lile deni mmekupa 200,500 wewe ulinipa 100,130 tu hiyo 20 labda wewe waizidisha ama wala riba wewe tena kama wao ndio wakali kweli ama wala riba wewe tushawaona pia wa aina hii na huku yadaiwa khain mkubwa apewa mzigo huu mzigo ufikishe mahali fulani ukifika mahali fulani ule mzigo una upungufu kuna nini hivi ndivyo nilivyopewa kumbe afanye khiana هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وزاد وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم حتى أكفونغا أكسوالي أكدايين مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما لزينا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا من بمن نمت وكيوناه يكسانيك هايوتك وبموجة هو يعني منافق خالص ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ناكيو نسهمو katika sifa hizi basi anasehemu katika sifa za wanafiq mpaka atakapoiacha tabia hiyo idha tumina khana anapoaminiwa ufanya khiana wa idha hadatha kadhaba wa idha ahada ghadar wa idha khasama fajar kizungumza usema uongo akiahidi huvunja ahadi mshaona makhawarij wanaosana sifa hii ya nifaq aingia nchi ya watu na pasipoti yake sio ile pasipoti ukigongewa visa maana yake umkubali kufanya nini kuambatana na sheria za pale mahali na kuwa yule mtu ana amani na wewe kuwa hautamletea madhara katika nchi yake si ni ahadi umechukua kama ni kweli basi ungeruka juu ya hewa ukaingia usingepitia pale sio ruka kwa juu juu ama ingia kwa baharini usiingie kwa hiyo sio ameingia kagongewa pasipoti kila kitu akaenda kule ndani akajivisha mabomu akajilepua kaua raia wako hii si khiana nini huu ni khain wewe umeingia kwa ahadi kuwa utaambatana na sheria zao lau kama wataka kuanzia kule waambie sikilizeni mimi naweza kujilepua uko ndani mambo yakiwa mazuri hivi mwaniingiza mimi nenda jilepua mimi nenda uwa watu kisha uone utaingizwa watakukubali kwa hivyo wewe umeingia kwa ahadi pale ndani kisha wafanyia watu nini khiana wewe ni khain lakini na wao wafanya wao watafanya khiana ndio ishakuwa halali kwako wewe yani kafiri ya kizini na mtoto wa kike wa Kiislamu na wewe nenda kazini pia kwa nini unaofanya itakuwa halali hivyo a'udhu billah hawa fahamu zao za ajabu sana wallahu musta'an wa idha khasama fajar ikiwa kuna mzozo wa aina yoyote baina yeye na mwenzake ufanya fujur imma kwa kumzulia uongo ama kumfanyia vitimbi yule mtu ama kumfanyia kadha ama kulepuka kawa yopiga fujo katika ya akhi tartibu sheikh fujur fil khusuma haijuzu ya akhi qala sheikh salih al fawzan hafidhahu allah wa ghafara lah faman ijtama'at fihi hadhihi al khisal al arba' faqad ijtama'a fihi ash-shar yule ambaye amekusanya mambo haya manne huyo amekusanya shari yote idha khasama fajar ay tajawaza wa zalama wa mala 'an al-haqq wa ihtala fi raddihi wa lam yunsif ana insaf anapozozana na mwenzake hudhulumu hata haki akaiona ataiacha fanya hila nyingi katika kuirudi ile haki na haya pia yapo sallallahu alaihi wasallam qultu ay sheikh muhammad abdul wahhab asema wa hadha an-naw' min an-nifaq la yukhrij sahibuhu min al-milla aw min al-islam walakin tajib at-tawbatu minhu aina hii ya nifaq haimtoi mtu katika uislamu lakini ni wajib juu yake mtu kuleta tauba قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير ما يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه. Mara nyingi utapata mu'min huangukia katika moja hizi sifa za nifaq, lakini Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe akafanya tauba akarudi nyuma. وقال الحسن البصري: لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. هامنيشي كتوكمانا نفاق إسبقوا منافق نهاوي نخوف كتوكمانا منافق إسبقوا مؤمن. مؤمن ديو أجيو قبيا نفسياك نفاق, أما منافق أجيونا يي آه أميكا منيكا. ساسيسي تكو فيبي ليو يي سيسيسي أمباو زكتاجو صفة نفاق توسيما سيسي هاتونا ولا سي ونافق. Mu'min ni yule ambaye yuogopea nafsi yake kuwa ametumbukia katika nini? Nifaq. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba. Wa mima yadkhulu fi an-nifaq al-amali aidan, katika sifa ambazo zaingia katika nifaq amali, at-takasulu an salati al-jama'ati wa salati al-fajr wal-isha. Kuwa na uvivu wa kuswali swala na jamaa, swala al-fajr na swala ya isha. Hii pia ingia ndani. الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. Mtu yuaja kwa hawa na uso mwingine, akienda kwa wale ana uso mwingine. Kiwa kwa watu wa bid'a mashaallah ateka na wao yuko na wao, na akija kwa watu wa sunna pia yuko na wao. Kuna mmoja anambia mimi bana, mpaka watu washangana mimi bana. Mimi sina vita na mtu, mkienda kwao wale niko na wao na nikija na wao niko na wao. Yaani kusema mimi mashaallah munafiki mimi. mimi munafiki. Ni hivyo maana yake, sio? Huku yuacheka. Yaani mtu ajieleza ile nifaka aliyokuwa nayo bila wasiwasi. Yeye ona basi jambo la kheri kubwa. Ndio nasema sisi tuna nifaka lakini hatujijui. Hata wale watu wa bid'a pia washangaa bana. Si mbona wewe huko huko huko na huko huko? Ikiwa watu wa bid'a pia wankungamua, basi kuna hatari hapo. Wallahu musta'an. Mujalasatul munafiqin, kukaa na wanafiq pia ni katika sifa ya wanafiq. Watuyuru ala ashkaliha taqa'u. At-takasulu 'anil jihad fi sabilillahi ta'ala. Pia kuona uvivu inaposimama jihadi ya kikweli kweli, si jihadi ya kikhawarija. Jihadi ya kikweli kweli kisimama akafanya uvivu kama ilivyotajwa katika sura At-Tauba katika sifa za wanafiq sana. Hiyo wa ghairi dhalika, na nyinginezo katika sifa ambazo zimetajwa kwenye sifa za wanafiq. الله المستعان والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم النفاق وسوء الأخلاق. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.